السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سهل بن سعد. صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبراك أن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الحديث ثابت في الصحيح مسلم رحمه الله، الذي هو أصح الكتب المؤلفة في السنة بعد صحيح البخاري رحمه الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من أيام غزوته لخيبر ومحاصرته لها، كانت خيبر فيها طائفة من طوائف اليهود ومن الذين خرجوا من المدينة بعد نصر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، حيث طهر الله تعالى المدينة طيبها الطيبة من أرجاس اليهود الذين لم يقتلوا، خرجوا منهم من سكن في خيبر، منهم من سكن في وادي القرى، منهم من سكن في دومة، منهم من ذهب إلى الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل الجزيرة العربية إلى توحيد الله جل وعلا، ثم دعا ملوك زمانه، ملوك الممالك المجاورة له، الفرس والروم ومصر والحبشة واليمن وعمان وفارس، أرسل رسله تحمل كتبه عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء، تسلم الكتب وتجيب على ما قد يعرض عليهم من إرادة واستشكال. ومن ذلك أهل خيبر، بلغتهم الدعوة الإسلام والتوحيد ولم يستجيبوا، فلذلك الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بغزوة كسائر المشركين. وكانت وقعة خيبر بعد صلح الحديبية عام 6 من الهجرة، فبعد ما جرى الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بالحديبية من بنود الصلح أن تضع الحرب أو زارها بينهم 10 سنين، وأن من شاء أن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش يدخل، ومن هاجر من المشركين مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى قومه، ومن فر من المسلمين إلى قريش لا يرد، بما لله عز وجل في ذلك من الحكم الكثيرة ومن الابتلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للعمرة، فصدته قريش عن دخول مكة وجرى الصلح، ومن بنود الصلح أنه صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام لا يعتمر، كان قد أحرم هو وأصحابه رضي الله عنه، أحرم من ذي الحليفة، ولكن يعود العام القادم عام 7، يتركون له مكة 3 أيام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بالإحصار ورجع، وأعاذ الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بخيبر، ففتحوها وغنموا فيها غنائم كثيرة، وصارت خيبر للمسلمين غنيمة للمسلمين. فمن الله تعالى به على المسلمين، ولذلك لم يحضر غزوة خيبر إلا الذين ذهبوا إلى الصلح، إلا ذهبوا للحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خاصة لهم. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر مدة، ولعلهم أن يستجيبوا للدعوة ويوحدوا الله ويدخلوا في الإسلام، ولكن لم يهتدوا ولم يوفقوا لذلك. وجرى في هذه المدة حوادث متنوعة لما لله جل وعلا من الحكمة وبيان الأحكام العظيمة الشرعية والقدرية. ومن ذلك أن رجلا ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم عبد، أنه غل شملة من الغنائم، قطعة سجادة أو ساحة مصنوع من الصوف، وأخفاها ومات، قتل في الحرب. قال بعض الناس فلان شهيد وفلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقرهم حتى مروا على اسمه، فقالوا فلان شهيد، قال لا كلا، إني رأيته في النار في شملة غلها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاتل، يعني أخذ من الغنيمة هذه القطعة التي لا تساوي شيئا، وعذب بها في النار والعياذ بالله، لأنه غل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وهو مسلم، وكان من المنافقين، المنافقين من يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، وهو منافق. فلما أنه صارت الحرب في بعض النواحي وانفصلوا الاستراحة، بدأ الصحابة يعددون ما جرى في هذه الحرب مدة كم ساعة، 3 ساعات 5 ساعات. فقال قائل منهم ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان، يشير إلى هذا المنافق، هم ما يدرون أنه منافق، أنه لا يترك شاذ ولا فاذ المشركين إلا اتبعه يضربها بسيفه، يعني بطل شجاع وقوي يخطط وينفذ وينجح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ذلك: أما إنه من أهل النار. تصور مجاهد أبنى في الجهاد بلاء حسنة في الظاهر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. فتفاجأ الناس وكاد بعضهم أن يرتاب أن يشك في دينه الإسلام، يرتب كيف هذا فعله يقال عنه في النار. فقال رجل من الصحابة، شباب الصحابة: أنا صاحبه، يعني أنا سأتيكم بالعلم. فلما نشبت الحرب مرة ثانية تتبع، إذا وقف وقف معه وإذا مشى مشى معه، موقف موقف موقف، حتى جاء موقف آخر أصيبه بجراحة شديدة أجزعته من شدتها، فجاء وضع مقبض السيف على الأرض، وضع حده على صدره بين سندوتيه، وتحامل عليه وفرج به صدره وقتل نفسه. فجاء الشاب بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الذي قلت فيه إنه في النار كان من أمره كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن بالناس، نادي بالناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. صار هذا فاجر منافق، ومع ذلك سخره الله عز وجل لقتل المشركين. هذا مما جرى في هذه الغزوة. ومما جرى أن عبدا من عبيد اليهود مملوك يرعى الغنم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم. ثم استشكل ما يصنع بالغنم لصاحبها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهشها وتذهب إلى صاحبها، فهشها بعصاه فانطلقت حتى دخلت محلها عند صاحبها. هذا الذي أسلم أسلم قبيل الصلاة، يعني الضحى أو عقب الظهر، يعني وقت ما في صلاة. فنشبت الحرب بعد ما أسلم، فحمل سلاحه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فكان من أول الشهداء، من أول من قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت حوراوين تلقمانه قطف عنب، عنقود عنب، فدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ما وصل وقت الصلاة حتى يصلي، لكنه أسلم صادقا، تشهد الشهادتين صادقا، وعمل ما يستطيعه الجهاد في سبيل الله، بذل نفسه لله عز وجل لصدق إسلامه. هذا عجيب أن هذا يدخل الجنة ما سجد الله سجده، وأن ذاك يقاتل ولا يترك المشركين شاذا ولا فاذا إلا اتبع ضرب سيفه، ومع ذلك في النار. والثالث خادم من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النار بشملة غلها، عجائب. هذا بيان القدر، وأن الله تعالى أعلم من يستحق الهدى فيهديه ومن لا يستحق فلا يهديه، كل من نفسه. هذه مقادير كلها. ومن ذلك ما في الحديث هذا أن الصحابة جمل الصحابة سعوا اليوم الثاني رجاء أن يعطوا الراية وما أعطوا، وعلي رضي الله عنه كان غائبا معتذرا من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأنه مريض، مرض بعينيه يسمى الرمد ما يشوف. فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معذور، ليس على أعرج حرج ولا على مريض حرج، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى خيبر. وخلال مدة الحصار فكر علي رضي الله عنه كيف أنا أتأخر عن غزوة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، أروح أحضر على الأقل لو ما قتلت. فخرج يلتمس الطريق ما يشوف الزين، يتحرى الطريق ويلتمس الطريق ويتبع الأثر حتى وصل إلى خيبر تلك الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وبات في طرف المعسكر في أول الجيش ما درى عنها أحد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة سمعها الصحابة رضي الله عنه في صفة من سيعطى الراية غدا رجل، أي رجل، يعني رجل عظيم يحب الله ورسوله، وهذه كل يدعيها، كل يقول أنا أحب الله ورسوله، من الناس الصادق ومن الكاذب، هذه عادية ما هي شيء. لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يحب الله ورسوله طيبة، هذه تزكية له، تزكية جدا، أنه مؤمن صادق الإيمان يحب الله ورسوله بخبر السماء خبر الوحي. وأعظم منها وأكبر يحبه الله ورسوله، فهذه هي التي حملت الصحابة على تحري أن يعطوا الراية، وأنه أهمهم الأمر، لأنه جاء الخبر أن هذا الذي يعطى الراية يحبه الله ورسوله، وهذه فضيلة ومزية عظيمة، جعل الله وإياكم من أحبابه، يحبه الله ورسوله. ولذلك الصحابة في تلك الليلة مرتاحوا، ما كر لهم قرار، يتحرون من إيش صفة هالرجل يستعطي الراية، من هو، من تنطبق عليه الأمور الأوصاف، من، كل واحد يقول لعله أنا. فلما أصبحوا تسابقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يرجو الله أن يكون هو، ولعلهم دعوا في الليل في صلاة الليل، وبعدين يفتح الله على يديه. هذه عطايا جزيلة وكريمة، يحب الله ورسوله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه الله ورسوله بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح الله على يديه يكون عزا للإسلام وأهله. فلما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أن علي حاضر، إنه لا يعلم الغيب، لكن يوم اجتمعوا عنده يتحرون من يعطي الراية، نزل الوحي بأن الراية تعطى لعلي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ يعلمه أنه اعتذر في المدينة. فقيل كذا وقيل كذا، فجاء أحد قال: لا، حضر البارحة، البارحة موجود في المعسكر. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فبعثني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي به، كأنه هو اللي رأى بالليل، فرحته، فجئت به أقوده، يعني لا يبصر الطريق، أقوده. فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، نفث عليه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وله هالسعدي قال علي رضي الله عنه: فما رمدت عيني منذ ذلك اليوم إلى ما توفي رضي الله عنه. وهذه خصيصة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم، أنه كان يبرئ المرضى بإذن الله، الأبرص والأكمة والأعمى، فهذه شارك النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم في آية من آيات الله التي أيده الله بها. مثل ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بالتكليم، ان الله عز وجل كلمه لنتنزل المعراج كفاحا من دون واسطه مواجهه، وقال ما يبدل القول لدي قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي، الصلوات الخمس انها خففت من 50 إلى 5 وجعلت في العدد 5 وفي الثواب اجر 50 فضل من الله عز وجل. وبعض الناس يترك الصلاه، بعض الناس يصلي في البيت ويترك المسجد، يشح على نفسه بالخير ويتصف بصفات المنافقين والمستكبرين. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه من كل ما ايد الله به نبيه من انبياء عليه الصلاه والسلام، من ايه اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من جنسه، حتى كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الشجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحصى يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام يسبح وهو يؤكل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قبلي إلا آتاه الله من الآيات مثل ما آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت يعني خصصت به وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن العظيم، فهو أعظم آيات النبي المرسلين على الإطلاق القرآن العظيم. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عين علي رضي الله عنه ودعاه فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية، راية الجيش، قال له انفذ على رسلك، امشي على وينك ولا تلتفت. فوقف علي رضي الله عنه ونادى بأعلى صوت: يا رسول الله إلى ما أدعوهم إليه؟ قال انفذ على رسلك ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، إلى التوحيد. وهذا الشاهد من الحديث، وهذا الغرض من رد الحديث، يعني ادعهم إلى أن يعتقدوا تفرد الله جل وعلا في إلهيته وعبادته، كما تفرد سبحانه وتعالى في الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وجلب النفع ودفع الضر. فيجب على المكلفين أن يفردوا الله جل وعلا في إلهيته ويخلصوا له في عبادته، وينزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعن مماثلة الخلق ما هو من خصائصهم، وأن يتعبدوا له بما شرع عن وجه الذي شرع وعلى طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أذن الله فأرسله الله ليطاع ويتبع. قال ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ولا حج البيت الحرام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ومن الإحسان أن يعبد الله عز وجل، يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله يراه. أخبرهم ادعوهم الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ومن ذلك إن من ارتد عن دينه فهو يقتل تذهب عصمته دمه، ومن ذلك إن من زنى وهو محصن يرجم حتى يموت فتذهب عصمة دمه بالزنا، ومن ذلك إن من قتل نفسا عمدا وطلب أولياء الدم بقتله أنه يقتل تذهب عصمة نفسه. فالمقصود أنه يخبرهم بهذا، والمعنى يقول ادعهم بين لهم وانصح لهم ورغبهم وراهبهم لعلهم أن يهتدوا قبل القتال حتى توفر الكلفة ويأمنوا على أنفسهم من القتل على حريمهم وعلى أموالهم وأولادهم، ويصيروا من جند الإسلام ومن عباد الله الصالحين. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعاهم بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة وزالت عنه المعذرة وجب عليهم العمل، لكن هذا من رفقة صلى الله عليه وسلم ومن حرص على هداية الخلق للحق. فلذلك أمره أن يدعوهم، إذا وصل عندهم يدعوهم أول شيء، فإذا لم يقبلوا فيستعين بالله وقاتلهم. هذا ما جرى، فدعاهم الإسلام وأخبرهم بحق الله جل وعلا فيه وبين لهم ورغبهم ورهبهم، فلما لم يقبلوا استعان الله عز وجل وقاتلهم ففتح الله عليه، صارت خيبر شيئا للمسلمين كلها، المسلمين انتقلت من ملك اليهود للمسلمين لأنها صارت غنيمة، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود أن يبقوا فيها لأنهم هم أهل المزارع يشتغلون يعرفون، والصحابة رضي الله عنهم مشغولين بالجهاد، فأن يبقوا في بلدهم يزرعون ويحرثون وكل شيء ويجذون، ولهم نصف الغلة، نصف الغلة ثاني المسلمين قسمت بين المسلمين، صارت فيها أوقاف، صارت صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم منها، ومنها صدقة لعمر رضي الله عنه، وصدقة عمر رضي الله عنه بقيت ونقلت ونميت حتى صارت في مصر وباكستان قرونا متواصلة، وآخر الأمر دخلت في جبل عمر في مكة إلى الآن، مثل وقف لعثمان رضي الله عنه. فهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهذا من بركة الدعوة إلى التوحيد، وهذا فيه فضيلة وخصيصة لعلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه يحب الله ورسوله، وبشره وأخبر أن الله تعالى يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ودل ذلك على فضل الإيمان والعمل الصالح، وأن الله يعطي عليه من الأجر الكريم في الدنيا قبل الآخرة ما لا يخطر على البال، ودل ذلك على فضيلة الجهاد في سبيل الله إذا كان على وفق الشرع تحت الولاية الشرعية وبعد الدعوة، وصار الإنسان سامعا مطيعا غير مفتات على ولي الأمر، فدل على فضيلة الجهاد وأن من أجل العبادات وأنفس القربات. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، شخصا واحدا، خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمراء السمينة العظيمة، كانت أنفس أموال العرب إذ ذاك، أغلى شيء يعني، أغلى من الذهب والفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا هدى الله على يديك للتوحيد رجلا واحد الإسلام فهذا خير لك من الدنيا وما فيها. دل هذا على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. والناس الآن يقصرون، الكفار يدخلون علينا سواقين وشغارات، وبعض الناس ما يهتم لدعوته، فيهم عمال وبعض الناس ما يهتم لدعوته وهو مسؤول عنهم، وفيه ناس يستطيعون الذهاب للخارج والدعوة إلى الله عز وجل وهداية الخلق الحق، ومع ذلك ما يرفعون بذلك رأسه لا بجهدهم ولا بمالهم ولا بإعانة من يدعو إلى الله عز وجل، وهذا غافلة وتقصير وحرمان وجفا في حق الإسلام، وهذا من نقص التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. ففضل الدعوة إلى الله عز وجل عظيم، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هدى الله عز وجل على يديه كافرا إلى الإسلام فإن الله تعالى يعتق بكل عضو من المدعو عضو من الداعي من النار، حتى فرجه بفرجه. وهذا فيه التثاني في الدعوة إلى الله، وأن هذا من الغنائم العظيمة المجهولة عند كثير الخلق من الخلق، ويتهاون فيها كثير من الخلق، وأنها أعظم من بناء المساجد وأعظم من المشاريع الأخرى الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون الإنسان من هداة الخلق وأنصار الحق، جعل الله وإياكم كذلك. ولهذا هذه وظيفة الرسل والنبيين عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى توحيد الله والإخلاص له، أنا ومن اتبعني. فهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وظيفة أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعل الله وإياكم منهم. والإنسان يهتدي ويحاسب نفسه ماذا بذل لدينه اليوم، ماذا بذل أمس، ماذا سيبذل غدا لدينه. وهذا يدخل فيه الدعوة بيان الحق للجاهل وتذكير الغافل وتنشيط المتكاسل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كل هذه من سبيل الهدى. حتى قراءتك القرآن على كافر في فندق ولا بنادق تقرأ عليه القرآن يهتز، تهتز مشاعره ويفكر في الإسلام ويجد في التعرف عليه والدخول فيه. لكن التقصير كثير والغفلة مستحكمة على أكثر الناس. ولو كان الإنسان يطمع يحصل شيء من الدنيا في أقصى الدنيا لذهب وتحمل ما يتحمل حتى يخاطر بعمره، وهذا لا يكون. لا يبذله كثير من الناس لدين الله مع أنهم مؤهلون وعندهم قدرة ويستطيعون. هذا من الزهد في الآخرة ومن التشاغل في الدنيا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل التقى، وجعلنا مباركين اينما كنا، ونجانا من نار المتوضى، واورثنا الفردوس الاعلى والدينا ومشايخنا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا فيه. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.